بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المرة اللي فاتت احنا خلصنا التعليق على الفقرة بتاعت الاصول الثلاثة للشيخ شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، وهنبني عليها. والمفروض لما جه قال اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالادلة. هو المفروض زي ما قلت قبل كده ان العبارة دي هو يقصد ان تتعلم الاجابة على السؤال اللي الملكين لما الانسان بيموت بيسأل العبد، يعني بيقول له من ربك، من نبيك، من دينك، او ايا كان الترتيب. فهو بيعلمه ان ده اهم شيء في الدين تكون عارفه، بحيث ان ده اول حاجة هتتسأل عليها في القبر فتكون عارف الاجابة عليها. وطبعا كل العلماء تقريبا لما شرحوا هذا الحديث قالوا ان القضية ما هياش معرفة مجرد بالقراءة، حاجة انت مخزنها في الداتابيز زي ما الواحد بيمتحن ثانوية عامة ولا حاجة زي كده، بيبقى حافظ الإجابة علشان لما يجيبوا السؤال بيجاوب، يجيله السؤال بيجاوب. لكن هي بتبقى فعلا الإجابة وقتها بتبقى الإجابة المستقرة في قلبك، والإيمان الراسخ وقتها بيظهر. يعني أنت مش هتحفظ أن من ربك فتقوم قايل الله والموضوع مجرد حفظ لمسميات هتسمعها لما الملك يسألك يوم في القبر، لكن بيبقى الإيمان الراسخ المستقر في قلبك وقتها بيظهر على لسانك. وهكذا أيضا عند الموت، ان الانسان بيفتن عند الموت ويفتن في القبر وهكذا. طيب هنا كان عندي بس تعليق قبل ما نبدأ، ان هو المقصود معرفة الله مش المقصود بيها ان انت فقط تعرف الايمان الخاص بالله عز وجل وتسيب باقي اركان الاسلام، زي مثلا قول الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية دي مش معناها ان من آمن بالله يبقى خلاص كفاية الإيمان بالله، يبقى باقي أركان الإيمان مش مهم، يبقى فقط بس من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وباقي الأركان مش مهم. الواقع والحقيقة ان كل اركان الايمان الستة نازلين تحت الايمان بالله. كل الايمان بالملائكة والجن والكتب والرسل والانبياء واليوم الاخر والقضاء والقدر، كل اركان الايمان التانية مبنية على تصديقك للعلم اللي وصلك عن الله عز وجل. يعني كون ان انت امنت ده رسول ولا مش رسول، هو في الاصل تصديق بالله عز وجل، ان انت امنت ان الله عز وجل فعلا ارسل هذا الرسول. واي اخبار غيبية او اخبار خاصة باليوم الاخر والجنة والنار كلها تصديق بالله اولا اللي اخبرك بهذه الامور عن طريق الوحي وهكذا. فمن امن بالله دي بتضم تحتها كل اللي ربنا اخبره لك، وتصديق بكل ما له علاقة بالله عز وجل نقله لك عن طريق الوحي. طيب ده بس تعليق هام، لان في بعض الناس بتظن يبقى القضية فقط الايمان بالله وباقي اركان الايمان ممكن المسلم ينفض لها او ما يعرفهاش او يتساهل في دراستها او حاجة زي كده. لكن الواقع ان كل اركان الايمان التانيين مرتبطين بالايمان بالله، وان كان في تفصيل في الاركان الستة ان لا دي اخبار خاصة بذات الله عز وجل، دي اخبار خاصة بمخلوقات معينة وهكذا. معظم كتب العقيدة اللي بتشرح العقيدة الإسلامية، الواقع أن العقيدة الإسلامية هي أركان الإيمان الستة المذكورين في حديث جبريل المشهور جدا، وأنا حاطط نص الحديث لكن احنا هنقراه فيما بعد. الأركان الإيمان الستة طبعا المعروفين: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله المفروض كل ركن من الأركان دي، معظم العلماء قالوا بالنسبة للعلم لما ناقشنا المرة اللي فاتت وإيه هو العلم الحد الأدنى اللي المفروض يكون عند كل مسلم، فقلنا هو العلم اللي يؤدي إلى إنك فعلا تستسلم لله عز وجل وتنقاد له وتطيعه. وبالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان انت تعرف ان واجب طاعته واجب اتباعه وهكذا. افتح وصلي. ثانية. طيب. فبالنسبة للحد الادنى من العلم ده، انا قلت ان هو بيختلف من انسان لاخر، وفي بعض الناس يعني ما بيحتاجوش معلومات كتيرة وبيبقى الناحية الفطرية عندهم سليمة وقوية، فهو بينقاد وبيستسلم ولوحده عنده شعور داخلي بأن القرآن كلام الله واجب تنفيذ كل ما فيه، وأن كلام النبي محمد مقدس وهو فعلا رسول من عند الله ويجب طاعته واتباعه وهكذا. فالمسألة دي بتختلف من شخص لآخر. بالنسبة للإيمان بقى، يعني أنا قلت كم المعلومات ساعات بتزيد أو تنقص، لكن في على الأقل يعني معرفة ولو مجملة لعقيدة أهل السنة في كل نقطة من هذه النقاط. وإحنا المفروض في الملزمة الجديدة هنبتدي نذكر إجمالا، يعني هناخد نقطة نقطة ونبتدي نذكر إجمالا عقيدة أهل السنة في النقطة دي إيه اللي المفروض يعرف إجمالا. وبعد كده بقى هنلاقي أن تقريبا كل فقرة في هذه العبارة التي تذكر عقيدة أهل السنة بإجمال هي اللي تحتيها بقى معلومات ممكن تزيد أو تنقص. يعني مثلا بالنسبة للإيمان بالله، أن من أول الأمور أن الإيمان بوجود الخالق، وأن هذا الخالق هو رب الكون، وأنه متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. ده الإيمان المجمل لأهل السنة والجماعة في الله عز وجل. لكن كل نقطة بقى ممكن تدرس فيها نقاط كثيرة جدا جدا، وإيه هي أدلة الوجود، وبالنسبة بقى لكل شخص ممكن يدرس أكتر ويتأمل أكتر فيكون إيمانه أقوى وأعلى. طيب برضو مثلا بالنسبة لأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، مش كل المسلمين علمهم متساوي بإيه بقى هي صفات الكمال اللي الله عز وجل متصف بيها والأسماء الحسنى وقد إيه فاهم من هذه الأسماء، وإيه هي صفات النقص اللي الله عز وجل منزه عنها، أو إيه هي الأدلة الشرعية التي تنزه الله عز وجل عن صفات النقص. هي دي الأدلة اللي ممكن تزيد وتنقص، فلازم يكون على الأقل في المعرفة الإجمالية، وبعد كده بحسب الدراسة والاستفادة والقراءة الأكثر العلم والأدلة الشرعية تحت كل نقطة بتزيد. ففي الست أركان معظم العلماء بيضعوا تحت الإيمان بالملائكة، يعني الإيمان بالله وملائكته، بيضعوا تحت الملائكة باقي الكائنات اللي هو غير الإنسان والحيوانات، الكائنات التانية اللي احنا ما بنشوفهاش اللي هم الجن والشياطين. دول برضو رغم ان هم مش مذكورين ضمن اركان الايمان بالصياغة، يعني ما فيش آية بتقول الايمان بالملائكة والشياطين والجن، مش موجود. لكن معظم علماء او كل علماء اهل السنة بيضعوا الايمان بالجن والشياطين تحت ركن الإيمان الخاص بالإيمان بالملائكة. يعني كأن الملائكة ترميز لجنس النوع ده من المخلوقات الغيبية اللي الإنسان ما بيشوفهاش. الإيمان بالكتب السماوية طبعا اللي نزلت على الرسل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. طب الإيمان بالرسل ده معناه أن الأنبياء مستثنين؟ لا برضو مش كده، لكن من ناحية أيضا لغوية أن الرسول مقصود به كل شخص الله عز وجل أرسله للناس. يعني العلماء تكلموا أن من ناحية لغوية الأنبياء رسل من الله والرسل رسل من الله، لكن من ناحية اصطلاحية شرعية ساعات القرآن الكريم بيفرق في الآيات ان ده نبي لكن ما وصفش بانه له رسالة او رسول او هكذا. يعني في فرق ما بين النبي والرسول من ناحية اصطلاحية شرعية. من ناحية لغوية الله عز وجل عبر في القرآن الكريم ان الأنبياء والرسل مرسلين من الله، يعني مصدر الوحي والكلام اللي بيبلغوه للناس من الله عز وجل. لا كله مفروض عليه تبليغ، لكن في فرق تاني ما بين النبي والرسول. معظم العلماء قالوا ان الرسول بيجي معاه كتاب وشريعة، لكن النبي ما بيجيش معاه كتاب وشريعة، بيكون ماشي على الشريعة اللي قبله، او بيكون عنده شريعة شفهية، ما بينزلش معاه كتاب. ايا كان المسألة دي احنا نتكلم فيها بعدين، لكن انا اقصد لما الله عز وجل يقول الايمان بملائكته وكتبه ورسله، مش المستثنى ان الانبياء اللي ما هماش رسل ما نؤمنش بيهم، لكن هو لغويا الرسل يعني كل شخص ربنا ارسله للناس، سواء هو كان من ناحية شرعية مرتبته نبي فقط وليس رسول، ولا نبي ورسول. طيب هنا الإيمان باليوم الآخر ده يمكن أكبر باب من أبواب العقيدة، لأنه داخل فيه كل الأمور الخاصة بالموت وما بعد الموت، اللي هو بقى لغاية ما توصل في النهاية للجنة والنار، وداخل فيها أيضا علامات الساعة الصغرى والكبرى. القضاء والقدر أيضا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة أنه ركن من أركان الإيمان، لكن في بعض الناس يمكن لو تأملوا شوية سيجدوا أن ما فيش ولا آية من الآيات القرآنية مصاغة بطريقة أن أنت تؤمن بالقضاء والقدر. ولما بحثت في هذه المسألة، يعني أنا جمعت آيات كتيرة جدا وعدت جمع حاجات، الآيات اللي أنا مجمعها دي تعتبر 20% من مجموع الآيات اللي أنا والأخت يمان قعدنا نطلعها في مسألة الإيمان والكفر والكلام ده كله. مفيش أول آية واحدة فيها صياغة تفيد بأن المؤمن أو الإيمان في قضاء وقدر في القرآن الكريم. فلما عدت أبحث في المسألة دي وجدت، ده احنا هنبقى نستفيد فيها بعدين، لكن دي نقطة كده في بالي، يعني ان اصل القضاء والقدر هو فرع من الايمان بالله وصفاته، القدرة الالهية. فلذلك ايضا هو رغم ان في احاديث في السنة بتقول ان لازم تؤمن بالقضاء والقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره، والحديث بتاع جبريل اللي موجود في صحيح مسلم ده ليس عليه غبار، لكن ده تعليقا بس، ان طب ده مش موجود في القرآن الكريم، رغم ان يعني اوصاف القدر والنقاط اللي العلماء رصوها تحت القدر اللي مفروض المؤمن يؤمن بيها قطعا ولا شك موجودة في القرآن، والصحف والكتب وعلم الله الازلي وكل الكلام ده موجود في القرآن، لكن انا اقصد ليه ده يعني مش مفرد له اشارة بعينه انه داخل تحت الإيمان بصفات الله عز وجل، تحت الإيمان بالله، تحت الإيمان بقدرة الله عز وجل. ومعظم العلماء قالوا الإيمان بالقدر هو الإيمان بقدرة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل في أنه يخلق الخلق ويعرف كل أفعالهم وكل أعمالهم، ويخلق أفعالهم ويعرف كل حاجة هيعملوها وكل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. دي كلها متعلقة بالقدرة، إن الله عز وجل له هذه القدرة العظيمة إنه يخلق الخلق ويعرف كل وهكذا. فلذلك في بعض أيضا الروايات في السنة لما بتذكر أركان الإيمان مش بيكون موجود فيها القضاء والقدر. في بعض الفجرة اللي يقول لك ده مش عارف مين الفلان أضاف دي ودي بدعة وما كانش عليها أهل السنة ولا الصحابة، ومش عارف الروايات الفلانية بمقارنة الرواية يبقى دي مضافة هنا هو أضافها من دماغه عشان فلان الفلاني دي عقيدته كانت مختلة وكان قدريا، واحنا فيما بعد هنعرف مين القدرية دول والكلام. عاوز يقول لك يعني ان عشان ما فيش روايات فيها الايمان بالقضاء والقدر وروايات تانية عاوز يشكك في الروايات اللي فيها، وكأن الايمان بالقضاء والقدر ان انت تكون من القدرية الجبرية، وده مش منهج اهل السنة والجماعة. اهل السنة ما هماش قدرية جبرية، ومع ذلك هو ركن من اركان الايمان الايمان بالقضاء والقدر والقدر خيري وشري. فدي نقطة بس أنا حبيت أشارككم فيها، إن ليه في روايات ما فيهاش الإيمان بالقضاء والقدر، لأن هي في الأساس داخلة في الإيمان بالله، في صفات الله عز وجل. طيب الثلاث أربع صفح اللي أنا راصص فيهم مجموعة كبيرة من الصفات كواجب للي عايز يعني يعمل ده، أي نقص أو مجموعة صفات أنا ما ذكرتهاش في الليستة دي حاولوا أنتوا تطلعوها. طبعا أنا اقتصرت فقط على الأوصاف الموجودة في القرآن، ودايما أنا بقول إن الشخص علمه الشرعي بيزيد ويبقى عالم أكبر كل ما علم أكثر من السنة، لأن نص القرآن هو خلاص نص معروف، ومعظم الناس حافظ لكتاب الله، أو معظم الناس تقدر تجيب القرآن من أوله لأخره وتقعد تتأمل فيه وتتدبر. لكن اللي يكتسب معاني أكتر واللي يعرف علم أكتر هو الذي يستطيع أن يتبحر في السنة ويعرف ده صحيح وده ضعيف، ويكتسب علم أكتر وتفاصيل أخرى ممكن ما تكونش موجودة في القرآن. فأنا أزعم أن اللي أنا حطه تحت صفات المؤمن ده تقريبا اللي موجود في القرآن الكريم. قطعا ولا شك اكيد في حاجات ناقصه وفي خلل، او ممكن انت تشعر ان نقطه معينه تضاف، انا في رايي ان هي داخله ضمنيا تحت نقطه انا ذاكرها. لكن اللي عايز يبحث اكتر انا ممكن لما اروح البيت هرفع الملفات بتاعه الايات اللي احنا فهرسناها، وممكن انتوا تراجعوها وتشوفوا هل انا فوتت حاجه ولا لا، او انتوا تمسكوا المصحف. لكن يعني ده خد مننا شغل كبير نحن نطلع تقريبا كل الآيات التي تتعلق بالإيمان والكفر والنفاق، فنقدر نستشف منها صفات المؤمن من ناحية إثباتية، ومن ناحية سلبية ان انت تشوف الكافر موصوف بيه يبقى المؤمن مش موصوف، او المنافق موصوف بيه يبقى المؤمن مش موصوف، فتعرف بالضد يبقى المؤمن المفروض يكون متصف بإيه اللي هو عكس اللي متصف به الكافر والمنافق. طبعا أنا المفروض ترتيب هذه الصفات بحسب ما احنا ماشيين في المصحف. فزي ما احنا قلنا قبل كده ان كويس ان انا تذكرت الست أركان اللي انا ذكرهم دول مش معناهم اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتب الرسل واليوم الآخر والقدر خيري وشري، مش معناه أن الست عناوين دول هم بس اللي مطلوبين من المؤمن كناحية علمية معرفية يبقى اسمه مؤمن. يعني في مثلا في القرآن الكريم الباب الخاص بالولاء والبراء وعدم ولاة الكفار والمنافقين والكلام ده كله، ده باب القرآن بيوضح ان ما ينفعش يكون مؤمن ويوالي الكفار. يبقى انت تفهم ان هذه نقطة إيمانية هامة جدا جدا، ينقض إيمانك لو انت يعني موضوع كبير بالنسبة لأهل السنة، وإن ممكن الموالاة توصلك للارتداد، فبالتالي يعني حاجة هامة جدا يجب على المؤمن الالتزام بيها. لكن هي مش مذكورة ضمن أركان الإيمان. اللي يتدبر ويتأمل إن أي نقاط تانية مذكورة في الآيات ستجدها تابعة لواحدة من الستة دول. فالولاء والبراء هو تابع أساسا للإيمان بالله عز وجل. إزاي بقى ده احنا هنبقى نشرحه فيما بعد. لكن أنا عاوزكم تتأملوا النقطة دي، إن في حاجات ما هياش كمفاهيم العلماء بيبوبوا لها وبيشرحوها، ما بتتشرحش تحت الإيمان بالله. دايما الإيمان بالله اللي هي النقاط اللي أنا قلت عليها، وجود الخالق وإنه رب كل شيء وإنه متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، مش بيشرحوا الولاء والبراء تحت باب الإيمان بالله ضمن التبويبات العلمية اللي العلماء بيبوبوها. لكن هي قطعا ولا شك جزء من الإيمان، يعني تحس إنه من الأعمال التي تظهر على الجوارح والأركان اللي ثمرتها في الأساس الإيمان بالله المستقر في القلب. طيب، فهنا أنا كاتب طبعا صفات المؤمن، هفوت عليها كده سريعا ولو في تعليق هعلق. طبعا متيقنين من إيمانهم، ده ما فيهوش شك. أنا مقسمهم كأنهم نقطتين، نقطة واحدة الإيمان اللي احنا هنفصله فيما بعد اللي هو الخاص بالأركان الستة دول، وهنجيب الأدلة الشرعية من القرآن. ده هو الإيمان اللي يجب أن يكون المؤمن متيقن منه ومستقر في القلب وهكذا. فهو علم مستقر في القلب، وبعد كده إيه؟ أعمال بتظهر على الجوارح والأركان، هم دول النقطتين. فباقي كل الكلام اللي تحت الكتير داخل تحت إيه؟ الأعمال بقى التي تبرهن وتدل على صدق الإيمان المستقر في القلب. وزي ما ناقشنا قبل كده إن لو في خلل في الإيمان المستقر في القلب هيكون في خلل في الأعمال الظاهرة على الجوارح والأركان. طبعا هنا يفعلون الأعمال التي تبرهن على صدق إيمانهم، اللي هو إيه بقى؟ يعبدون الله. في يعني دي تحتاج ايضا الى مجهود في ان انت ترص بقى انواع العباده الكثيره جدا جدا، اللي هي خصوصا العباده اللي انت لو اعطيتها لاخر تبقى شرك يستحق ان انت تخلد في النار، زي الدعاء، زي الطواف، زي حاجات زي كده كتير. لعل أنا ذكرت منها وإحنا ماشيين في النقاط دي أو ما ذكرتش، لكن ده باب لوحده هنبقى ندرسه في توحيد الألوهية، إيه أنواع العبادة الكثيرة المختلفة. يعبدون الله ويستعينون به ولا يقعون في الشرك، دي تعتبر خلاصة لأهم شيء لازم المسلم الموحد يلتزم به، العبادة تكون لله عز وجل وحده وإنه لا يقع في الشرك. يطيعون الله ورسوله، المصدرين الوحي القرآن والسنة، يصدقون الله ورسوله، لا يتاجرون بالدين. طبعا لا يتاجرون بالدين يمكن احنا عشان في ظروف سياسية، لكن هو طبعا المقصود به الوصف اللي وصف لبني إسرائيل كان يعني متاجرة، يمكن حتى ما حدش يمكن في عصرنا الحالي وقع في زيه، يعني ان هو يكتب ويألف كلام ينسبه لله عز وجل ويبيعه بفلوس. ممكن يعني في بعض الناس بتألف احاديث او حاجات زي كده، او تؤول احاديث لخدمة ناس معينة، واكيد بتقبض او تستفيد. كل ده من الصفات اللي الله عز وجل حذر ان المؤمن يقع فيه، من ضمن ناحية وصف بعض الذين ليسوا من المؤمنين. ربنا عز وجل ذكر ان هم بيتاجروا بالدين بطريقة معينة، فبمفهوم المخالفة يبقى المؤمن ما ينفعش يكون كده. فيما معناه ازاي ما تجرش بالدين؟ اني لا اتكلم بطريقة شرعية او بأدلة او بقرآن وسنة غير بحق، وانه اراعي دايما ان كلامي وتصريحي بالحق الدين اللي أنا عارفه حتى لو هو حق، لكن أراعي إني لا أنطق بهذا الحق في ناس ما بتنطقش بالحق إلا لما الحق ده يوافق هوى بعض الناس. ده نوع من ده في فهمي أنا نوع من أنواع المتاجرة بالدين. لكن المفروض المؤمن اللي بينطق بالحق وينطق بالدين ينطق به دائما ويوضح به دائما، مش انه يظل كتم او ساكت وبعدين ينطق به فقط عندما يكون هذا الحق موافق لهوى بعض الناس، وبالتالي بياخد بقى جزاء دنيوي على انه هو مع انه جهر بالحق، لكن الحق في وقت معين في اوقات تانية ما بينطقش به بيبتدي يكافئ عليه بقى. ده نوع من انواع المتاجر ده في في في رايي. يعملون الصالحات، ودي تحتاج بقى يعني ايه هي الصالحات؟ كل الاعمال اللي الله عز وجل امر بها في القران والسنه. يسارعون في الخيرات، انه ما فوتش فرصه خير الا وانا اطمع ان انا اكون انا الحائز عليها. مش هكبر دماغي واقول لك لا يا عم ده انا ممكن اعمل خير كتير سيب الخير ده لغيري. لا، كان دايما الصحابة في اي باب من ابواب الخير بيسارع ان هو اللي يكسبه وهو اللي يعمل بيه مش حد غيره. امناء لا يكذبون لا يخدعون لا يدلسون لا يلبسون الحق بالباطل. معظم هذه الاوصاف، ودي نقطة في غاية الاهمية بما اننا يعني في عصر تطبيل وحدة وطنية والمسلم زي المسيحي والكلام ده كله، اللي يتأمل في القرآن يجد ان معظم هذه الصفات احنا لسه تقريبا في سورة البقرة في اول 4-5 صفح. كل ده كان ذم في اليهود وفي اهل الكتاب، هم اللي كانوا موصوفين بان هم بيكذبوا وبيشتروا بآيات الله وبيخدعوا وبيلبسوا الحق بالباطل والكلام ده كله. فبالتالي يبقى المؤمن ما يتصفش بهذا، ما يتصفش زي ما اهل الكتاب الله عز وجل وصفهم بهذه الأوصاف السيئة. يقيمون الصلاة ويحافظون عليها، ودي نقطة في غاية الأهمية، إن أهم شيء إن أنت تحافظ على الصلاة. وأنا يعني حتى ممكن أنا شخصيا أقع في هذا التقصير والشيطان يلبس علي لأي سبب من الأسباب، وأعتقد إن ممكن يكون في أي فعل أهم عند الله وأفضل عند الله من الصلاة. لكن لو في خلل في الصلاة تعرف دايما ان في خلل، حتى لو داعية مشهور او له محاضرات ودروس او له جهود في الدعوة او حاجة زي كده وهو مقصر في الصلاة، تعرف لابد ان يكون في حياة هذا الانسان خلل، حتى لو في ناحية منه ظاهرة بانه ده ممتاز جدا وكويس وياريتني اكون زيه، لكن هو مقصر في الصلاة، تعرف ان في مشكلة كبيرة جدا وجسيمة. ولا انسى ابدا لما كنا بنعطي محاضرات في الإسكندرية وبعدين تأخرنا عن الصلاة عشان خاطر المحاضرة، ففي أحد من المشايخ الفضلاء كان حاضر، هو سبقنا ونزل يعني علشان ما يتأخرش عن عن تكبيرة الإحرام. وبعدين هو رجع وإحنا كنا رجعنا برضو، هو ظن يمكن إحنا تأخرنا، فراح قال انتوا اوعوا تنشغلوا بالوسائل عن الأهداف أو الشيء الرئيسي الأساسي، إن الدعوة ونشر الإسلام وتبليغ الناس الخير دي وسيلة من الوسائل اللي تدخلني الجنة، لكن لو الوسيلة الفرعية دي أنا اهتميت بيها أكتر من الأساس اللي هو أول شيء هتحاسب عليه يوم القيامة، الفرع ده مش هينفعني، الفرع ده مش هينفعني. فبالتالي الحديث المشهور اللي هو الصلاة لو صلح صلح السائر عمله. طيب، يؤتون الزكاة، ودي ركن من أركان الإسلام اللي معظم المسلمين منفضلها للأسف الشديد. يتصدقون بأموالهم وينفقونها في سبيل الله في السراء والضراء سرا وعلانية. يعني دي نقطة تكلم عنها القرآن، وطبعا إنه يتصدق بالأموال في غير الزكاة. يعني ما ينفعش واحد يقول على رأي فيديو مشهور للشيخ وجدي غنيم يقول لك أنا بطلع زي ما بطلع بقى ما بحسبهاش، ما ينفعش. لا، أنت في حق معلوم عليك تطلعه بعد كده تطلع اي صدقات تانية. ما ينفعش تبقى فاكر ان انا ممكن اطلع صدقات حتى لو حصل مصادفة كده او قدرا ان اللي انت بتطلعه ده اكتر من الواجب عليك في الزكاة، لكن انت ما فعلتش النية ان انت طلعت زكاة الركن اللي عليك بعد كده تطلع صدقات. فلازم الزكاة اولا بعد كده الصدقات، وما تعتمدش ان انت كل يوم بتدفع مثلا جنيه لواحد مثلا. في بعض الناس يقول لك من ضمن اعمال جدولك اليومي شوف اي فقير وتصدق عليه باي حاجه، فرضا ان انت لو حسبت في ال 365 يوم هتطلع مبلغ اكبر من اللي المفروض عليك زكاه، بس انت كده ما اسقطتش فريضه الزكاه اللي عليك، لان العباده ما بتتحسب لكش غير لو انت فعلا نويها. دي نقطه في غايه الاهميه. في السراء والضراء سرا وعلانيه، في بعض المناسبات بيبقى فيها التصدق علانية، وده في بعض الناس بيتخيلوا لا ان كل التصدق لازم يكون في السر. في بعض الاحيان في السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيطلب الصدقات علانية علشان يشجع غيره انه يتصدق هو كمان. ليسوا مسرفين ولا بخلاء، وسط. دايما العلماء يقولوا أهل السنة الإسلام الصحيح هو وسط ما بين التفريط والتقصير والكلام ده كله. يصومون رمضان وغيرها طبعا من الأيام، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنقطة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دي في آيات قرآنية كثيرة بتجعلك تستشعر إنه ده ركن من أركان الإيمان الأساسية، يعني شيء أساسي لازم يكون في المؤمن، في تجعلك تستشعر أن ما فيش مؤمن ما بيصليش، ما فيش مؤمن ما بيصومش، ما فيش مؤمن ما بيأمرش بالمعروف وينهى عن المنكر. كل مؤمن لازم يؤمن بالمعروف وينهى عن المنكر. وحتى لو أنا في هذه الملزمة ما جبتش الآيات أو الأدلة الشرعية، هي موجودة، وأي شخص تأمل وتدبر الآيات القرآنية سيجد إن من صفات المؤمنين، بل إن من صفات هذه الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فده شيء مهم جدا. الإحسان للوالدين والأقربين، يتكلمون بأحسن الأقوال. مش بس يتكلمون، لا، كل أفعال المؤمن هي أحسن الأفعال. وزي ما قلت قبل كده إن أحسن الأفعال هي الموافقة للشرع والموافقة لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتخيل أبدا، وده جرم يرتكبه المسلم أو المؤمن، إنه يتخيل إنه ممكن يعمل فعل هو مش مذكور في القرآن أو في السنة ويعتبر إنه هو من أحسن الأفعال، اللي هو يعني باب البدعة، إنه يبتكر طريقة ذكر أو يبتكر طريقة عبادة معينة أو حاجة زي كده، ويظن إن يا أنا مقطع الدنيا بقى عبادة، اللي هو الحديث المشهور إن أصوم ولا أفطر ولا أتزوج النساء وأقيم ولا أنام. هم كان في بالهم إن يعني أنا خلاص بقى عملت اللي ما يتعملش في العبادة، يبقى ده أحسن حاجة ممكنة. لا، أحسن ما يمكن هو اللي جيب الشرع. لذلك دي نقطة هنبقى نتكلم عنها في الملزمة التانية. أنا دلوقتي هتكلم في مجال إثبات وجود الخالق. في منهجيات كثيرة جدا جدا، من أكبر الضلال إن أنا أظن إن منهج مأخوذ من الفلاسفة اليونان أو منهج مأخوذ من المتكلمين أو اللي مش عارف مين أفضل من المنهج اللي موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والمنهج اللي استخدمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. هذا ضلال كبير جدا ومخالف لكل الأدلة الشرعية التي تدل على إن اتباع النبي واتباع الوحي هو الهدى والدين متصف بالكمال، خاصة في الأمور الشرعية، إن كأنك بتقول كأن الدين فيه حاجة ناقصة، كأن كان فيه حاجة أحسن لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دلناش عليها، في تقصير من جانب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو حاجة زي كده. فدي نقطة مهمة. يتكلمون أو أفعالهم كلها سواء كلام أو أفعال أحسن شيء، وأحسن شيء هو الموافق للقرآن والسنة. يحافظون على الدم الحرام، يخافون يوم الحساب، ودي نقطة طبعا من أركان الإيمان. في بعض الناس بتعتقد إن الإيمان باليوم الآخر هو مجرد المعرفة اللي أنا رميها في آخر دماغي خالص، هيبقى في يوم وربنا هيقيم الأموات وهيحاسبهم. طول ما النقاط الإيمانية دي، يعني احنا فيما بعد معظم علماء أهل السنة لما كانوا بيشرحوا العقيدة كان دايما يذكر الفائدة من انك تعتقد في كذا، الفائدة من انك تعتقد بان في ملكين على اليمين وعلى الشمال، والفائدة لازم يبقى في الناحية الإيمانية دي، وان كانت علمية لازم يبقى ليها فائدة في القلب، وان هي تزيدك تقوى وتزيدك خشوع. فقضية يوم الحساب ما هوش يوم انا رميه في الداتابيز وهيبقى في يوم، لكن لو ما أثرش معرفتي بأن في يوم حساب على أعمالي في الدنيا يبقى أنا مش مؤمن إيمان حقيقي. ومعظم الآيات القرآنية بتركز على الإيمان بالله واليوم الآخر والمحافظة على الأعمال الصالحة. الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الحساب هو الدافع الأكبر على اني افضل ملتزم بالاعمال الصالحه، وان انا افضل طائع لله عز وجل والزم الوحي وهكذا. في ناس كانت بتؤمن ان في خالق وماشي بس مفيش حساب، فده كان بيؤدى الى فساد البلاد والعباد، لكن دايما الايمان بيوم حساب هو اللي بيؤدي الى استقامه احوال الناس. وانا بعتقد يعني دي نقطة فلسفية ما بين علمانيين ما بين ملحدين ما بين مسلمين، نقطة ايه اللي يخلي الناس تمشي مظبوط ومش عارف مين وما ترتشيش، او اللي هي يعني نمشي في الكون بأحسن ما يكون. انا بعتقد انه هو الخوف من يوم الحساب، الخوف من يوم سنقف فيه بين يدي الله عز وجل، هو الذي يجعل الإنسان ملتزم بالخير وبعيد عن الشر في كل أحواله، ولو حتى هو قافل على نفسه 100 بابه ومحدش شايفه. ودي نقطة للأسف الشديد في ناس بتحاول تنكرها، اللي في النهاية ستؤدي إلى يبقى نشر الدين ونشر الإيمان هو اللي هيؤدي لصلاح الناس. في ناس مش حابين ده. حتى يعني لما شاهدت كان في فيلم وثائقي اللي هو اسمه Expelled No Intelligence Allowed، اللي هو الفيلم اللي بيقارن ما بين العلماء اللي بيرجحوا نظرية داروين والعلماء التانيين اللي بيرجحوا الانتليجنس ديزاين وان الكون مصمم وفي خالق. يعني في النهاية قال لك طب هم ليه بيحاربوا العلماء بتوع الانتليجنس ديزاين؟ ده سؤال يطرح. قال لك ان هم عندهم شبه يقين ان ترويج الانتليجنس ديزاين في الانتليجنت ديزاين في المدارس سيؤدي الى القول بخالق، سيؤدي الى يبقى في دين، سيرجع مره اخرى سيطره الدين على الناس. وطبعا تجربتهم لسيطره الدين عن الناس كانت تجربه سودة، والكنيسه والغرب والكلام ده كله. فقال لك لا، احنا هنحارب انتشار اي فكرة تؤدي الى ان الدين صح وان في فعلا اله، يبقى لازم نمشي تبعت اوامر الاله. طبعا هم يعرفوه عن اوامر الاله والكتاب المقدس، يا نهار ابيض نفذ الكتاب المقدس يبقى يعني عليه العوض ومنه العوض، فخايفين من كده طبعا. طيب يذكرون الله كثيرا، دي برضو نقطة يعني لا يتخيل مؤمن لا يذكر الله عز وجل. لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا أموال ولا أولاد ولا أزواج ولا أي حاجة دنيوية اختصارا عن ذكر الله. ويعني حوار كبير ان حد يفهم يعني ايه ان حاجة معينة بتلهيك عن ذكر الله وإيه هو الوقت المفروض تذكر فيه الله واللي المفروض ما تذكرش. وأنا بعتقد يعني اللي هو فكرة إيه، في ناحية تشددية وفي ناحية إيمانية ما بيشعرش بيها غير فعلا الشخص المؤمن. ناحية التشددية اللي هو إن أنا بقى ممكن أحرم كل حاجة علشان هي في الآخر هي بتلهيك عن ذكر الله. وفي ناحية تانية إن أنت فعلا تدرك إن أنت مباح ليك ذكر الله في كل الأوقات. فبالتالي المؤمن الحريص جدا على إنه يذكر الله عز وجل هيبتدي يرتب وقته ويرتب أولوياته وأفعاله وأعماله بما يعطي ذكر الله عز وجل أكبر مساحة. فبالتالي لو مثلا واحد يقول لك طيب أنا هتفرج على ماتش ولا مثلا أصلي ولا أذكر الله، القضية مثلا مش بقى حلال ولا حرام، قضية واحد مؤمن مدرك إن وقته له قيمة، فبالتالي الأفضل إن أنا أستغله في ذكر الله عز وجل بدل ده أنا أستغله في أي حاجة تانية. ففعلا المؤمن الحقيقي هو اللي يعني خلاص الأفعال الدنيوية دي الاهتمام، يعني مش هنبقى بقى درويش وصوفية زي ما قلنا أهل السنة وسط ما بين الاثنين، مش ههمل في أولادي ولا ههمل في تجارتي ولا كذا علشان خاطر هفضل في المسجد 24 ساعة أذكر ربنا وده مذموم في السنة وهكذا، لكن فعلا اتباع السنة واتباع القرآن هو اللي بيخليك تعطي كل حاجة حقها. فبالتالي المؤمن الحقيقي عندما يهتم بأولاده يبقى ده نوع من أنواع الذكر بنية معينة، لما بيقعد مع زوجته ويأكلها يبقى نوع من أنواع الذكر والعبادة وهكذا. يبقى بالتالي الواقع إن مفيش حاجة لهيته عن ذكر الله عز وجل، إن كل أفعاله في باله دايما لازم يكون فيها ذكر ولازم يكون فيها عبادة، فبالتالي خلاص ما فيش حاجة بتلهيه عن ذكر الله. يحبون الله عز وجل أكثر من أي شيء ولا يجعلون له أندادا. دي برضو نقطة أساسية. يوفون بعهدهم ونذرهم، يكثرون من الدعاء والقنوت لله عز وجل خوفا وطمعا رهبا ورغبا. والنقاط الأربعة دي يعني في آية ذكرت كده خوفا وطمعا، في آية أخرى ذكرت رهبا ورغبا، اللي هو ضد بقى المنهج التاني اللي بيقول لك لا احنا ما نعبدش ربنا غير محبة كده، منهج أساسه النصارى، وما بنعبدش ربنا علشان احنا خايفين منه وده مش، لا دي مش النقد. نقطة من هذه النقاط عبادة الله عز وجل والدعاء لله عز وجل خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، طعن في المنهج النبوي، منهج الأنبياء كلهم، منهج القرآن والسنة. وكل العلماء قالوا أن نعبد الله محبة وخوف وطمع، أو يعني الخوف قصاده رهب والطمع قصاده رغب، أن أنا أطمع في ثواب الله عز وجل، ما بشيلش ركن من الثلاثة، بعبده عشان بحب الله عز وجل، وبعبده علشان بخاف من عذاب الله عز وجل، وبعبده علشان طمعان في ثواب الله عز وجل. والوسطية هي ان انت تلتزم بالثلاثة وما تخليش حاجة تضغى على حاجة. والإيمان الحقيقي هيجعل ان كل ما تحب الله اكثر وكل ما تعبد الله اكثر كل ما تخاف من عقابه اكثر وهكذا. لكن في ناس بتغالي بقى يقول لك يا رب انت لو عارف ان انا بعبودك علشان خايف من نارك فدخلني فيها، ده جنان، ده مش اسلام خالص. طيب يهاجرون ويجاهدون في سبيل الله. طبعا باب الجهاد باب كبير جدا، والهجرة اللي هو المقصود بها ان مستضعف ومش قادر اعبد ربنا كما يجب بحسب الشريعة الاسلامية فبشوف بلد تانية اقدر اعبد فيها الله عز وجل. يستغفرون الله كثيرا في كل أحوالهم وظروفهم خصوصا وقت السحر، وبالأسحار هم يستغفرون. والاستغفار يعني اللي يتأمل في بعض الناس بيظنوا أن الاستغفار فقط عند وقوع المعاصي، الواقع إن الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بيستغفروا الله عز وجل في كل وقت حتى مع عمل الطاعات، لأن دايما المؤمن بيدرك في باله إن ممكن طاعاتي دي تكون فيها تقصير، وأنا إيش دراني يعني، هو أنا خلاص يعني ضامن إن أنا عبدت بالظبط ومفيش أي جزء من صلاتي مثلا أو أي جزء من طاعتي فيها نوع من أنواع التقصير. فبالتالي تجد في آيات كثيرة بعد ذكر طاعات تجد استغفار لإدراك أي نقص، حتى لو أنا ما وقعتش في نقص، لكن دايما المؤمن نفسه لوامة، بيسعى إلى أعظم، بيسعى إلى أكبر، بيسعى إلى أحسن، فحتى مع عمل الطاعات هو يستغفر لإدراك أي نقص، وأن الله عز وجل يغفر له أي نقص. ممكن يكون فعلا مدرك لأن في نقص، ممكن ما يكونش مدرك أن في نقص، فيستغفر دايما حتى لو أنا وقعت في شيء وأنا لا أدري، لا أعلم أن أنا وقعت في شيء، ربنا يغفره. يتوبون إلى الله دائما، حتى برضو يعني من أي شيء، سواء ارتكاب معاصي زي ما قلت أو حتى تقصير في طاعة. يسألون الفوز بالجنة والنجاة من النار، يوالون ويعادون لله عز وجل ولا والبراء. ودي برضو نقطة هامة جدا وكبيرة في مسألة الإيمان، يتلون القرآن الكريم خصوصا ليلا، يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس. ومسألة الكظم الغيظ دي يعني الشخص اللي يقرأ فيها سيجد يعني ان هي من فضائل الأعمال الكبيرة اللي يعني نادرا ما الإنسان بيقدر عليها، لأن معظم العلماء قالوا ان الكظم ده معناه ان انت لا تظهر اي مظهر للغيظ او للغضب او للشيء اللي زعلك، سواء شخص ضايقك، فكظم الغيظ ان انت ولو حتى تعريضا باي كلام، او حتى في عصرنا الحالي تلقح بكلمتين على صفحتك على الفيسبوك، كل ده بيخالف كظم الغيظ، ان انت تكتم خالص وتطلب الاجر من الله عز وجل، ولا تظهر أبدا أي صورة من الصور اللي تدل على إن في حاجة مضايقاك أو حاجة مزعلاك. وده يعني ما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. لا يصرون على معصية الله، ودي نقطة في غاية الأهمية، إنه ما يقعش في المعصية إلا سهوا أو خطأ، لكنه انه يعرف ان ده حرام ويرتكبه، دي يعني من الامور الكبيرة، مش اقصد كبائر وصغائر، لكن يعني حاجة كبيرة عند الله عز وجل. في فرق تقع في المعصية سهوا او خطأ او نسيانا، ويستغفرون الله فور وقوع في المعصية، ويدرؤون بالحسنة السيئة. يدرؤون بالحسنة السيئة يعني اول ما يقع في معصية او سيئة يبادر بعمل حسنة طمعا في أن الله عز وجل يغفر له الخطيئة والسيئة اللي وقع فيها. يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثانية واحدة بس، عشان في بعض الناس بيقولوا على حتة يتفكرون في خلق السماوات والأرض بيضعوها يعني في مرتبة كأن هي أكيد نوع من أنواع العبادة لله عز وجل، لأنه بيزيد الإنسان إيمان بالله عز وجل، وأن ربنا أمر بهذا في القرآن الكريم، وأنه بيذكر أن دي صفة من صفات المؤمنين. لكن في بعض الناس بيجعلوا، وده مش منهج أهل السنة والجماعة، بيجعلوا بيخلوها نوع من أنواع الدروشة والتأمل وكده بزيادة، وبيجعلوها كأنها عبادة أكبر من الصلاة. في بعض الناس بيحاولوا يأصلوا للفكرة دي من ناحية شرعية على أساس إن دي من طرق الوصول لله. في مبحث كده في كان نقاشي ما بين الصوفية وما بين أهل السنة ومسألة كيفية الوصول لله، وإن أنت خلاص ما دام وصلت بقى يبقى أنت بقيت مؤمن، بعد كده بقى ممكن إيه تعمل اللي أنت هتعمله بعد كده، تصلي وتصوم وبتاع. فيبقى في مرحلة من المراحل أنا لسه هوصل. شيخ الإسلام ابن تيمية اعترض على هذا الكلام وقال إن أصلا الإنسان بيولد وهو في درجة من درجات الوصول لله بالمعرفة الفطرية اللي بيولد عليها الإنسان، فبالتالي أنا مش لسه هوصل يعني هعرف ربنا. صوفية عندهم بقى حاجة تانية، إن أنت لا لازم تبذل مجهود شوية فيحصل لك نوع من أنواع الحاجة الروحية كده، فأنت عرفت ربنا وصلت تبتدي بقى تعبد. فبيجعلوا النظر في المخلوقات والتأمل ده هو أول عبادة قبل حتى الصلاة وأعظم من الصلاة، لكن ده مش منهج أهل السنة. هو أي نعم عبادة وفعل من أفعال المؤمن، لكن المستقر في الشريعة الإسلامية وزي ما هندرس فيما بعد من ناحية الإيمان بالله من ناحية الفطرة، إن كل إنسان له في جيناته مبرمج بعض المشاعر الدينية اللي احنا هنفصل فيها بعدين، فبالتالي احنا بنبني عليها، مش لسه هنوصل لربنا ونعرفه. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بأن لا يوجد نبي ولا رسول بعث علشان يعرف الناس ان في إله، قال لهم على طول اعبدوا الله. يعني معناه ايه؟ ان الناس عندها علم مسبق مستقر في الفطرة بأن في إله، هو فقط بيذكرهم ان هو مستحق العبادة او تبطلوا الشركة او الكلام ده. في بعض الناس كانوا بيجحدوا، فدايما الأدلة والبراهين كانت عند السلف زي ما تقول كده علشان ينشط الفكر الفطرة، ينشط الفطرة ويصحيها ويوقظها. لكن مفيش أبدا فكرة ان لا ده أنا يعني مفيش إله خالص وبعدين الرسول بقى، أو في يعني مرحلة من المراحل لازم يعرف الإله الأول. احنا هنبقى نتناقش في الموضوع ده أكتر، لأن أنا عدت أتأمل فيها وفكر فيها، إن حتى الملحد تم واحد يجي تم في ناس بيقولوا مفيش إله، مفي ملحدين يا عم أنت على الأرض. أنا أقول من ناحية تأمل لأحوال هؤلاء الملحدين، من أشهرهم مثلا ريتشارد دويكنز، ده اللي هو أشهر ملحد. الراجل ده ما بيصنفش نفسه على أنه ملحد، بيصنف نفسه على أنه أجنوستيك، بمعنى أنه أنا لا أستطيع أن أنفي وجود الإله، فيما معناه هو فيه عنده شعور لكن في شبهات حواليه بتخليه يقول مع وجود هذه الشبهات كيف يكون هناك إله. دي فكرة. فمن كثرة شبهات معينة وأفكار معينة بيبتدي الفكرة دي تنتكس ويبتدي يقول لا، الاحتمالية الأكبر ان مفيش إله. ده ريتشارد دويكنز ومعظم الملحدين المشهورين بيضعوا نفسهم في هذه المرتبة، وفي أكثر من لقاء فيديو هو قال الكلام ده، انت ملحد فين أدلتك ان مفيش إله؟ انا ما عنديش أدلة ان مفيش إله، لكن انا بقول ان من رأيي المور بروبابل أكثر احتمالية مفيش إله، بحسب ما هو بشايف الكون أو فوضى أو أيا كان نظرته. فهو لو كان في إله كان هيحصل كده في الدنيا، هو نظرته كده. لكن ما يقدرش ينفي سواء أحوال ملحدين بنشوفهم أمامنا أو إثباتات علمية من ناحية إن فطرة الإنسان والجينات ومراكز مخه بيدل إن الإنسان كائن دين أو متدين أو عنده شعور بأمور روحية دينية. ما مسألة ما وجود إله دي حاجة محفورة فينا ما يقدرش ينكرها حد، لكن هي المشكلة إن الشبهات ساعات بتخليه يعني عنده مشكلة إنه الحياة اللي احنا بنعيشها مع كون في إله. بس ما فيش حد أبدا يعني يقول لك لا ما فيش إله قطعا ولا شك. ممكن في بعض الجهلاء الأغبياء اللي تقول عنهم زي ما تقولوا عيال تافهة تقول لك ما فيش إله ما فيش إله. انت من اللي انت اتعلمت منه الإلحاد يا ابني ما تقولش كده. لا يفسدون في الأرض بل يصلحون. وطبعا الفساد نتيجة للمعصية ونتيجة لمخالفة الوحي، ودي نقطة شرعية أساسية، وإن كل الإصلاح يأتي باتباع الوحي والفساد كله يأتي بمخالفة الوحي. يستعيذون بالله، يعمرون مساجد الله، لا يخشون إلا الله. ودي نقطة يعني فيما بعد لما نجمع أنواع العبادة، إن الخوف والخشية في منها أنواع. طب يقول لك ده خوف فطري طبيعي، وفي خوف بيصل الخوف تعبدي. المسائل دي يعني بنتكلم عنها فيما بعد. لا يخشون إلا الله، لا يفترون ولا يكذبون على الله. ويعني معظم الآيات القرآنية التي تتكلم عن اللي بيفتروا واللي بيكذبوا كلهم كفار، ومنهم كم لا بأس به. آيات بتتكلم عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يعني احنا بنركب الوش الحبوب ومش عارف مين لا، لكن عقيدة راسخة عند المسلمين ان اليهود افتروا على الله عز وجل وكذبوا على الله، والنصارى كذلك، وان عقائدهم وايمانهم في الله ده افتراء وكذب على الله عز وجل بآيات قرآنية صريحة ما فيهاش تأويل. قال لك اصل انت بتزدري المسيحية. لا يساعدون الظالمين ولا المجرمين ولا هم يظلمون. ودي يعني مرتبة الواحد لما يتأمل أحوال الأمة يجد أن جل الناس إن لم يقعوا في الظلم فقد ركنوا إلى الذين ظلموا والعياذ بالله. ويعني ربنا يصلح أحوال المسلمين. فعلا الوقت اللي احنا عايشين فيه ده كثر جدا الركون للظلم. الله المستعان. لا يحسدون، لا يشهدون الزور. لا يشهدون الزور دي بقى يعني آية لما ذكرتها في البحث بتاع الرد على أخويا المسلم عايز أقول لك إني بحبك، تحت تطبيق والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، تطبيقات كثيرة جدا جدا جدا، من ضمنها علماء أهل السنة واخدين هذه الآية أكبر دليل على عدم تهنئة النصارى في أعيادهم، إن ده نوع من أنواع شهادة الزور. والزور بمعنى الكذب والباطل، ومعاني كثيرة جدا تحت الزور. فمجرد إن أنت تقول له كل سنة وانت طيب دي شهادة، شهدت الزور. يعرضون عن اللغو إذا مروا باللغو مروا كرام. في كده تحس إن زي ما بيقولوا بالمصطلح العام كده، في القرآن بيعطي للمؤمن صفات معينة تديله زي ما بيقولوا برستيج كده وهيبة كده، وصفات معينة المؤمن ما يبقاش هزق، ما يبقاش كده، ما عندوش كرامة، ما عندوش مروءة. في آيات كثيرة جدا يعني من ضمنها هذا الوصف البليغ، وإذا مروا باللغو مروا كرام. يحافظون على فروجهم ويغضوا أبصارهم، يتوكلون على الله، الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. قالوا سلامة دي معظم الناس كأن الآية قصدها إن واحد جاهل كده تقوم قال له طب سلامة، مش ده المعنى، لكن المقصود إن ردك على هذا الجاهل اللي ممكن يتجرأ عليك أو ممكن يتعدى حدود، ردك عليه يكون في سلام. ده المعنى، إنه ما تقبلوش بجهل وما تقبلوش بعنف، لكن ردك يكون فيه سلام ووقار، ويعني خلاص ماشي تعدي الموضوع بما يناسب خلق المسلم ووقاره، ولا يؤدي إلى مشاحنة ومشاجرة. إذا ذكروا بآيات ربهم يذكرون ولا يعرضون. يعني ان شخص وقع في معصية معينة فتذكره بان ده مخالف للشريعة، يذكر يتذكر ويلتزم ويقف عند حدود الله عز وجل، مش يكبر دماغه ويطنش او ينفض لك او هكذا او يستمر. في برضو ايات قرآنية تتكلم عن لعل انا ذكرتها لان النقاط كثيرة، ان المؤمن اذا ذكر بآيات الله بتزيد إيمان وتزيد خشوع وهكذا، لكن المنافق لا يتأثر بآيات الله عز وجل. ودي من ضمن الأدلة على كونك مؤمن ممكن محدش يستشعر بيه غيرك أنت، يعني حاجة كده برهان ما بينك وما بين ربك دليل على إيمانك، ونعمة تستحق الحمد والشكر والدعاء إن قلبك يكون يفضل كده وما يتقلبش وما يتغيرش، إنه بيتأثر بآيات الله عز وجل. مستقيمين على أمر الله، ملتزمين بالوحي، دي نقطة يعني مكررة كثيرا في الآيات، إن المؤمن هو فعلا اللي بيتحرى الوحي وبيتحرى موافقة القرآن والسنة وهكذا. يدعون إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلون بالتي هي أحسن. طبعا الدعوة إلى الله من أساسيات المؤمن. يتعاملون مع الناس بالتي هي أحسن، يبقى أنا فوق ذكرت الأقوال، يقول التي هي أحسن، هنا المفروض كانوا يدمجوا في نقطة واحدة. أمرهم شورى بينهم، وهنا أمرهم دي المقصود بيها نقاط معينة الشرع ترك فيه مجال، يعني ما ينفعش نتشاور في أمر منصوص عليه في القرآن والسنة، ما ينفعش، مش هنتشاور ونقول إن المفروض نعمله ولا ما نعملوش والكلام ده كله. لكن مثلا أمر من الأمور مش مبين ليها كيفية محددة معينة في الشرع، من صفات المؤمن إنه يستشير إخوانه المؤمنين حتى يحصل على أفضل وأحسن طريقة وأسلوب إنه يعمل به هذا الفعل. معظم الناس بيقول لك أصل الديمقراطية في القرآن، ده كلام فاضي. شيخ عبد المنعم الشحات حفظه الله، بغض النظر الناس دلوقتي بقت بتكرهه ولا بتحبه، لكن أنا دايما بقول هؤلاء العلماء علمهم الشرعي شيء، وهو قطعا أكيد في خلل مدام فيه أنت شايف أن الفعل يخالف، لكن أنا دايما بقول هو علم الشرع مدون وما زال باقيا، ولا تحرم نفسك من أن أنت تتعلم العلم اللي هو شرحه يعني. وأن الشخص لا يأمن على نفسه الفتنة، ممكن يكون حصل خلل أو حاجة زي كده، الله أعلم. المهم أن هو كان بيقول لما كان بيتكلم عن الحاكمية، قال لك الديمقراطية عند الغرب وعند الناس مفاهيم معينة وتطبيقات معينة، انت لو جعلت الدين حاكم على الديمقراطية او على الشورى او على ايا كان، ما بقتش ديمقراطية خلاص، انت اخترعت حاجة جديدة، ممكن يكون في اوجه شبه بس ما ينفعش تقول دي ديمقراطية، ما بقتش ديمقراطية. فمعظم الناس يقول لك ده احنا عندنا ديمقراطية، على اساس الديمقراطية دي شورى وامرهم شورى بينهم، والديمقراطية دي اللي موجودة مش عارف عند ملكة سبأ في الآيات القرآنية ان هي اجمعت الناس وقالت ناخد الرأي، دي مش الديمقراطية اللي هم عايزينك تلتزم بيه، دي داخلة تحت المفهوم الشرعي امرهم شورى بينهم. حتى اسلام البحيري قال لك نقطة، رغم ان انا اكرهه في الله لكن ساعات بيقول كلام كده، ان قال لك ساعات المسلمين عندهم فكرة ايه؟ المراية. ايه فكرة المراية دي؟ ان الحاجة غربية تبع مش عارف مين المستنير والكلام ده كله، فبعدين المراية دي معناها ايه؟ تعكس اللي عنده وتقول انه عندك. هو شايف ان في حاجات كثيرة حتى من يمكن من طريقة شرح المشايخ، احنا عندنا ديمقراطية، عندك منين؟ ما هو في خلل في الشرح او في نقص في التدبر في المعاني الشرعية، ونقص في الاطلاع على التعريفات الخاصة عند الاخر، فانت توهمت ان لا ده معنى هو موجود عندنا اصلا، وهم فيما بعد بقى توصلوا اليه بمعارفهم الدنيوية وراحوا سموها ديمقراطية. ده ممكن يحصل في بعض الامور، لكن في بعض الامور ده مش حاصل، وفي فرق بين اللي عندنا واللي عندهم. ولو احنا طبقنا النظام الاسلامي في ادارة الدولة مستحيل يتقال عليها ديمقراطية، حتى لو فيها شورى اللي هي جزء من العملية الديمقراطية الكبيرة اللي عندهم، لكن ما تتسماش في الاخر ديمقراطية، وهيرفضوا تطبيق النظام عندنا باكمله. طيب، ينتصرون على الظلم والبغي، طبعا بالطرق الموضحة في القرآن والسنة، يتبينون من الأخبار، ودي من صفات المؤمن مذكورة في أكثر من آية، لا يسخرون من الناس ولا يلمزون ولا يتنابزون بالألقاب، والآية دي ما أكثر مخالفتها اليوم والتأصيل لمخالفتها وإن هي تبقى منهج يعني. يجتنبون الظن ولا يتجسسون ولا يغتابون، يقيمون الوزن بالقسط ولا يخسروا الميزان، يعاملون الناس كما يحبون أن يعاملهم الناس. ودي يعني أنا استغربت لما جه ريتشارد دويكنز في أحد أفلامه، عندهم منهج الملحدين المعاصرين، عندهم منهج يقول لك احنا خلاص بقى سيبنا الاله وسيبنا الدين، هنعيش بقى ازاي كملحدين، فبقى الالحاد ديانة وهيضع لها ضوابط وهيضع لها اخلاقيات، وعلشان تبقى متدين بالالحاد بدل ما انت متدين بالديانات التانية. فقال لك بقى من ناحية الأخلاق والعلم هيوصلنا للأخلاق، وده مبحث كبير هنبقى يمكن نتكلم عنه فيما بعد، هل العلم له علاقة بالأخلاق ولا لا، أو هل فعلا الفطرة أو الحاجة يعني الدوافع الداخلية اللي بتخلي الإنسان يعرف خير أو شر هذا كافي لأن الإنسان يعيش بيه، فبالتالي ما احناش محتاجين وحي، نكتفي فقط بالغريزة والفطرة. مهم هو في الآخر خالص في آخر الفيلم بتاعه بيقول لك القاعدة الذهبية في الأخلاق، حبوا لأخيك ما تحبوا لنفسك. يا شيخ طيب وبعدين يعني مش جديدة أصلها، يعني دي قاعدة إلهية من الوحي موجودة حتى في العهد القديم، يعني موجودة معروفة أن هي من تعليم الأنبياء، إن حبوا لأخيك اللي هو ده حتى في الأناجيل أول كل الوصايا هي اسمع إسرائيل الرب إلهك رب واحد اللي هو التوحيد، وثانيها مش أحب قريبك كنفسك، ليست وصية أعظم من هاتين. وهم عندهم في اليهود عندهم خلل حب قريبك ومين هو أخوك، فبقى في عنصرية من التطبيق، لكن هو المفروض أن خالق الناس بخلق حسن أو لا يؤمن أحدكم حتى حب لأخي ما يحب لنفسي، مبدأ من الوحي موجود. يطيعون أولي الأمر، أنا كتبه غلط في واو ناقص، أولي الأمر فيما لا يخالف شرع الله. ودي نقطة هامة في عند أهل السنة والجماعة، طالما هو يقود بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقاد، وحتى في أحاديث يعني بتصف المؤمن الذي ينقاد بشرع الله عز وجل حتى لو كان الحاكم عبد حبشي أو كده، لكن احنا يعني الموضوع ده كبير شوية ومعقد في بعض الأحيان، لكن هو الأصل طاعة ولي الأمر فيما لا يخالف شرع الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعظمون شعائر الله ومقدسات الدين ولا يستهينون أو يستهزئون بها، دي نقطة هامة جدا وممكن تصل إلى الارتداد. آيات كثيرة كثيرة جدا بتتكلم في هذه النقطة، تعظيم شعائر الله، ويعني دي مسألة ممكن يعني للأسف الشديد ناس كثر جدا من اللي منتسبين لعلم وثقافة ودراسات ونخبة مش متوفر فيهم النقطة دي، وتجد هذه النقطة عند كثير جدا من البسطاء، وممكن بحق او بباطل، بحق او بباطل يعني ايه؟ يعني ممكن ده اصلا مش من الدين، بس هو عنده فكره راسخه ان ما دام له علاقه بالدين يبقى شيء مقدس، ما ينفعش تستهزئ بيه، ما ينفعش تهينه، ما ينفعش تستهتر بيه، له قدسيه ولازم تعمله ولازم تنفذه. المعنى الايماني ده هام جدا جدا، وفي بعض الناس أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بيستهزئوا بالنبي أو يستهزئوا بالمقدسات الدينية، خلاص لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما فيهوش كلام. لكن احنا بقى في عصر يقول لك ده بيسب الدين وبعدين عاوز تطلع له عذر، لا، الحاجات دي في الدين ما فيهوش كلام، سب الدين ده كفر مخرج من الملة، تروح تغتسل في علماء، وهو ده الحق اللي أنا بعتقده، مالوش عذر خالص. يقيمون الليل، وده برضو في آيات تانية إنه يذكر الله بالأسحار وإنه يقرأ القرآن، كل ده يعني أنشطة كثيرة في الليل، وحديث بقى كتير تجعل قيام الليل شرف المؤمن، ان هو بقى الوقت اللي الناس بترتاح فيه او تنام فيه او تغفل فيه، وده منهج اسلامي، عبادة الله في الهرج او في وقت الناس ملهيين فيه، وانت تشوف الوقت ده وتعبد ربنا فيه، ده يبقى عليه ثواب عظيم. ودي من اكبر الادلة ان احنا ديانة تهتم جدا بالامور الروحانية، مش الحاجات مادية فقط وجسدية وشهوات وخلاص. طيب، واحد ملحد تعبان في مخه يقول لك انا النهاردة اكتشفت ان المسيحيين عندهم قيام ليل، مش بس عند المسلمين. قيام ليل ايه اللي عند المسيحيين؟ المسيحيين ممكن يكون من ضمن صلوات السواعي بتاعتهم صلوات محطوطة في وقت بالليل، بغض النظر ان ممكن ما تلاقيش ولا مسيحي اصلا ملتزم بصلاه السواعي، بس هي الفكره ايه؟ هل ده الشرع الصحيح عندهم، ولا ده من اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله لانهم وجدوا تقصير في هذه الناحيه الروحيه، فبمجهودات بشريه وضعوا لانفسهم صلوات في ايام اليوم علشان خاطر يملوا فراغهم الروحي. ما علينا، انا فاكر كويس قوي محمود سعد وكان مع الانبا بشوي على التلفزيون، ولا كان مع عمرو اديب، يقول لك خلي بالك بقى ده احنا بنصلي الفجر، طب واحنا كمان عندنا صلاه باكر، طب واحنا بنقوم الليل، طب واحنا كمان عندنا، يا خلاص بقى هعيط، ده ما فيش فرق ما بيننا احنا الاثنين. طيب، اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، ده ركن من اركان الايمان ما فيهوش كلام، اللي هو فان امنوا بمثل ما امنتم به في الناحيه الايمانيه العلميه، وفي ناحيه الاتباع والتطبيق في الافعال وفي الايمان، لازم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. واحنا قلنا قبل كده ان الاصل توحيد الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحنا ما بنتبعش الصحابة غير لان ربنا زكاهم في اتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وزكى ايمانهم، فبالتالي احنا بنتبع الصحابة لان هم ربنا شهد لهم بان هم متبعين الاتباع الصحيح المزبوط للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى اتباعنا للصحابة هو اتباع للنبي. لا يتخذون الكافرين أولياء، ده برضو من ضمن الولاء والبراء، يمكن أنا كررته. لا يستغفرون الذين كفروا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ويمكن دي نقطة، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، دي يعني تعليقا مش عارف مين يقول لك أصل بابا شنودة ده كان راجل يا واحد وألف رحمة ونورة كلام يعني كده في عصرنا الحالي، لكن هو مات خلاص معلوم عند الناس، هو مات على المسيحية، فلا يجوز ان انت تستغفر له، لا يجوز ان انت تطلب له الرحمة مدام خلاص. يعني واحد بقى يقول لك اصلي طب ما يمكن اسلم في السر، انت مالكش دعوة بالسر، السر ده بقى ربنا هو يحاسبه عليها، لكن انت الظاهر انه مات كافرا ومعلوم عند اقوامهم واقوامنا ان هو مات على العقيدة دي، يبقى لا يجوز ان انت تستغفر له او تترحم عليه والكلام ده كله. الايات القرآنية تزيدهم ايمانا، يفعلون ما يقولون. طيب، يتحلون بالصفات التالية، يمكن انا يعني في ممكن تكون صفات اكتر من كده او صفات تحت صفات، لكن دي الاساس، يعني الصبر، الصدق، الخشوع، التقوى، الاحسان، العدل والقسط. حد متذكر حاجة تانية وقتي دلوقتي؟ على العموم ممكن تاخدوا وقتكم لو حد عايز، يعني هل في صفات تانية؟ انا ارى ان مثلا اي صفات تانية يمكن تدخل تحت واحدة من دول، او لو حاجة انا غفلت عنها ممكن نبقى نزودها فيما بعد. طيب، المفروض بقى في الادلة الشرعية دي بعض الآيات المنتقى المفروض فيها أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أنا غالبا نتوقف عند النقطة دي ونبقى نكمل المرة الجاية إن شاء الله، علشان بس يبقى الكلام كله على بعضه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، لا تنسوني مصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.